أما المسألة الثانية فهي طلب المسافر الوصية والدعاء من أهل الخير والصلاح. فأما الوصية فجاءت فيها أحاديث كثيرة، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها يسألونه الوصية إذا أراد السفر. وأما طلب الدعاء منهم فلا أعلم دليلا من السنة على استحبابه، ولكن لا ريب في جوازه، فإن الإنسان إذا هم بأمر من الأمور التي يقصدها جاز له أن يطلب الدعاء من الصالحين، فإذا هم بسفر جاز له أن يطلب السفر من أهل الخير والصلاح أن يوفقه الله عز وجل وييسر له أمره. وكذلك سؤال المقيم الدعاء من المسافر لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد في ذلك لا يثبت، ولكن يجوز أن يسأل المقيم المسافر أن يدعو له حال سفره. وأما كونه سنة مستحبة فلا أعلم في ذلك دليلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.